فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. يأتي المؤلف رحمه الله بحديث ابن مسعود هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغاية أي وقضى حاجته فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة، والروثة تكون غالبا للحمار أو للبغل أو للفرس أعزنا الله وإياكم، والبعرة تكون للإيش للبعير، والخثل يكون للبقر، أشياء كما يسمونها، وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، وفضلات ما يؤكل لحمه طاهر عند كثير من العلماء ما عدا الشافعي. فهنا ابن مسعود ذهب ليأتي بثلاثة أحجار ما وجد إلا حجرين، فبدأ أمام الثلاث، ألغى وصف الحجرية وجاء بالروثة اجتهادا منه بأن يأتيه بثلاثة أجرام. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين ورد الروثة وقال ائتني بغيرها، ثم قال له لما ردها؟ إنها رجس بالجيم أو ركس بالكاف، الرجس والركس النجس. فمن هنا أخذ العلماء بأنه لا يجوز الاستنجاء بشيء نجس، لأن النجاسة لا تزال بنجس. ومن هنا أيضا قالوا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين بل طلب الثالث، ومن هنا قال داود الظاهر أو قال ابن حزم لا بد من الأحجار الثلاثة لثلاث مسحات، والله تعالى أعلم. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها، هذا تتمة لها ائتني بغيرها، يعني لم يكتف بالإيش بالحجرين وقال ائتني بغير الروثة أي حجرا ثالثا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. لا يطهران، أما العظم فلأنه أملس، وأما الروث فلأنه نجس، فلا يصح واحد منهما أن يستعمل فيه الاستنجاء، وأنهما لا يطهران. العلة ماذا؟ في الروث النجاسة وفي العظم الملاسة، وعلى هذا لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا بالروث، ويزيد العظم ويزيد الروث أيضا العلة التي ذكرها العلماء في أنها طعام للجن ودوابهم، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب آداب قضاء الحاجة هذا الحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول أو منه. الاستنزاء من البول ومن جميع النجاسات واجب سواء كان للصلاة أو غيرها، والبعض يقول الوجوب فيه من أجل الطهارة للصلاة، والجمهور على أنه الواجب الاستنزاء من القذارات ولو لم تكن نجسة، ثم وجوب وتعيين التجنب لكل النجاسات، وثيابك فطهر كما قيل في بعض أوجه التفسير في هذا اللفظ الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا استتروا، أخذ العلماء جميعا بأن البول نجس وينبغي التنزه عنه. وكيف يكون التنزه من البول؟ قالوا بعدم مخالطته،

وهذاك الثاني في غفلة عن هذا ما يدري عن شيء، فيذهب إليه ويقول يا مثل ما قال لك، فيقول كذلك أنا أتمنى، فيقول نعم إذا جاءك فأحسن استقباله وسيأتيك ما دمت أنت تريد ذلك أو تقبل ذلك. وكل منهما لم يقل شيئا ولم يعرض بشيء، ولكن كل ذلك اختلقه ونمه هذا الذي يسعى بينهما بالصلح، وكان فيه مصلحة عامة بين هذين الأخوين. إذن النميمة هي التي أو ترتب عليها هذا العذاب التي ينبني عليها إفساد ومضرة بين الناس، أما إذا كانت لمصلحة عامة أو كانت لخبر يهم الطرفين فحينئذ يستسمح فيها أو تستثنى من عموم ذم النميمة والوعيد عليها بعذاب الخبر، والله تعالى أعلم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث وإن كان بسند ضعيف إلا أن معناه يقويه. سراقة، تعلمون سراقة وقصته في الهجرة، والذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وخاست فرسه في الأرض وطلب الأمان إلى آخره، يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، علمنا رسول الله. وتقدم الأثر بأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا كالوالد لكم أعلمكم، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا إلى آخره. فمن شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة يعلمها كل ما ينفعها، حتى تقدم في حديث سلمان حينما ذكر آداب الخلاء فقيل هل علمكم رسول الله كل شيء؟ قال بلى حتى الخراءة، أمرنا بكذا وكذا كما في حديث سراقة هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في الخلاء فليجلس على رجله اليسرى ولينصب اليمنى، يجلس على رجله اليسرى يمكن القدم من الأرض معتدلة كما لو كان واقفا، وينصب اليمنى ينصب القدم قدم الرجل اليمنى ويكون مستندا على رؤوس أصابعها، فلا يمكن قدم اليمنى من الأرض كما يمكن اليسرى، اليسرى تكون متمكنة من الأرض كما لو كان يمشي، واليمنى تكون القدم مرتفعة، الكعب مرتفع أعلى وهو يستند على رؤوس أصابع القدم اليمنى. هذا أن ننصب اليمنى نقعد على اليسرى. هنا يقول العلماء وش السبب في هذا؟ وش الفرق بين اليسرى واليمنى؟ فجاهب بعض العلماء وقالوا أمر شكلي، تكريما لليمنى أن لا تكون متمكنة من الأرض يكون لها حظ كاليسرى في تلك الجلسة، لكن هذا ناحية شكلية. والآخرون قالوا لا، هناك حكمة خلقية في خلقة الإنسان، وهي أن هذا الجلوس يساعد على خروج الفضلات. ويقول الأطباء بأن المستقيم الذي يوصل الفضلات إلى الخارج يأتي من جهة اليسار، فإذا ما نصب اليمنى وجلس على اليسرى سيميل بطبيعة الحال بارتفاع اليمنى سيميل إلى اليسار، فيكون بميلانه إلى اليسار ويده منضمة هكذا بمثابة من يعتصر المستقيم ليساعد على خروج الخارج بيسر، وخاصة إذا كان هناك إمساك أو كان هناك شيء من هذا، فإن تلك الجلسة وهذه الهيئة على هذا الوضع يسهل عملية التبرز ويساعد على إخراج ما في الجسم من داخل، ويكون ذلك من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه فرق بين اليمنى واليسرى. ومن هنا يرى بعض الآخرين المستحدثين كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ذلك أو يعلم ذلك في تشريح الإنسان أو في وضع أعضائه الداخلية، ذكر في مواطن أخرى الأمور الخارجية، كل سلامة من ابن آدم كل يوم عليه صدقة، وقالوا 360 صدقة سلامة في الإنسان، كيف عدها كيف كان. إذن علم التشريح يبين تلك الأوضاع وتلك الوظائف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوربي وأسلم فيما جاء في القرآن الكريم على صفة البحر ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يده لم يكد يراها، ووجد ذلك فعلا في البحر الأسود وهو أشد البحار أمواجا وخطورة، ولما سمع الآية قال عجيب، محمد لم يخرج من الجزيرة ولم يركب البحر ولم يزاول عملية البحارة، كيف استطاع أن يصف هذا الوصف؟ لا بد أن يكون ذلك بوحي من الله، إذن هذا دين صحيح وهذا رسول صادق، فأسلم لهذه الآية الكريمة. فكذلك كثير من الناس أو من المسيحيين الذين نزهوا من التعصب أو طلبوا العلم والحقيقة بذاتها، كثيرا مما تأملوا في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالإنسان في تركيبه أو تكوينه إلى غير ذلك، فيهديهم الله سبحانه وتعالى ببعض هذه النصوص إلى الإسلام وإلى حقيقته. وها هنا في عملية بسيطة علمنا رسول الله، إذا جلسنا إلى الخلاء أن نجلس على اليسرى وأن ننصب اليمنى، هذا إذا أمكن للإنسان. أما إذا كان شخص مريض أو شخص بدين لا يستطيع أن يجلس على رجل واحدة فلا يستطيع أن يجلس على هذه الحالة، ما نقول لابد لك أن تفعل ذلك لأن هذا يشق عليه. إذن بقدر المستطاع ما دام في مجرى التعليم، وأنه لأمر يرجع حظه أو نتيجته إلى الإنسان في ذاته، والله سبحانه وتعالى أعلم. بالمناسبة أيضا ربما إنسان يقول نحن في البلاد العربية أو المسلمين جاءت إلينا بعض المظاهر في الحياة عن غيرنا، هذه المقاعد كما يقولون المقاعد الفرنجية والمقاعد العربية أو حمام عربي وحمام فرنجي، فرنجي فعلا جاءنا من الفرنج، ويجلس جلوسه على الكرسي ويقضي حاجته، لا يستطيع أن ينصب يمنى ولا يستطيع أن يجلس على يسرى بل رافع رجليه الاثنين، فكيف يكون هذا؟ هذا مخالف للسنة؟ هذا بدعة؟ نقول لا، إذا كان الإنسان كما يقولون بديل يصعب عليه الجلوس على بيت الخلاء العادي والقيام عنه، ولكن هذه التي وجدت كما قيل فرنجية أو غير هذا تساعده على قضاء حاجته برفق، فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان ينظر ما يمكن أن يستريح به وأن يمكن أن يقضي حاجته على راحته وأن يتمكن من أداء طهارته، فسواء كان على عربي كما يقال أو على فرنجي أو كان في الخلاء أو ينصب اليمنى أو يجلس عليهما، إنما ذلك من باب التعليم والأفضلية وليس بواجب، ولا يعيب على إنسان استعمل هذه المقاعد الأخرى لأنه ربما يكون أيسر له ويعجز عن يستعمل غيرها، والله تعالى أعلم. قال: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا نوع من أنواع الآداب، ولاحظوا الترتيب هذا من المؤلف دقيق جدا. ذكر لنا في حالة قضاء الحاجة أن نجلس على اليسرى وننصب اليمنى وأن ذلك يساعد على إخراج الفضلات وأنه أمكن لإخراج جميع الموجود عنده. ثم يعقبه بهذا الحديث وإن كان ضعيفا: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره. قالوا الحديث ضعيف وسنأتي له إن شاء الله. قالوا ينثر بمعنى يحرك طرف ذكره لكي يخرج ما يمكن أن يكون في قصبة الذكر من بقايا البول. ولكن لما كان الحديث ضعيف وهذا التكليف داخل القصبة وداخل الجوف لسنا مكلفين به في شيء، ولا يكون نجسا يجب طهارته إلا إذا خرج عن خارج الجسم. وقبل أن يكون خارج الجسم المثانة تكون مليئة بالبول وهو قائم يصلي، فهو داخل الجسم لا تكليف في ذلك. ولذا قالوا إن المبالغة في نثر الذكر قد تؤدي إلى سلاسة البول، ولكن التحقيق أن سلاسة البول هناك كما يقولون العضلة العاصرة، والعاصرة كما تعصر الليمون تضغط عليها، فالعضلة العاصرة عند البول والعضلة العاصرة عند الغائط وظيفتها أنها تمسك ولا تخرج شيئا إلا بإعطاء تعليمات لها من المخ بأن ترتخي لتخرج، فهي تعتصر وتمنع أن ينزل من البول شيء إلا إذا استرخاها العقل وقال اتركي الاعتصار ليخرج البول في طريقه. وكذلك العضلة العاصرة للغائط تمسك المخرج بحيث لا يخرج شيئا إلا عند إرادة ورغبة الإنسان. فقالوا إن استعمال نثر الذكر بكثرة قد يؤدي إلى ضعف تلك العضلة فلا تعد تقوى على الاعتصار، فيتفلت منها بعض خطرات البول ويصبح مريضا بالسلس. ويقولون بأن بعض السلف كان يفعل ذلك وأصيب بهذا فترك، والآخرون في عند حديث السنزه من البول كان بعض السلف يأخذ زجاجة وإذا دخل الخلاء مخافة أن يرتد عليه شيء يستلقي أو يستقبل بوله في تلك الزجاجة، ثم إذا خرج تخلص منه. فقال له ولده بلطف: يا أبت لماذا تفعل ذلك؟ قال: تحفظا من البول. قال: هل فعل ذلك رسول الله؟ قال: لا. هل فعل ذلك خلفاء الراشدون؟ قال: لا. هل فعله أحد من أصحابه الكرام؟ قال: لا. قال: ألا يكفيك ما يكفيهم؟ قال: بلى والله. وترك وقال: الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ولدي. فالمبالغة في هذه الأمور قد تزيد عن حدها. يتحفظ من البول حتى لا ليستنزه منه فوق الحاجة أو فوق العادة قد يؤدي إلى الوسواس، قد يخرج عن حد الطاقة العادية. ينثر ذكره ليخرج ما بقي، هذه أيضا قد يكون فيها مبالغة ولما كان الحديث ضعيف. ولكن إذا كان الإنسان مريضا بالسلس وبقي شيء يمكن أن يخرج بهذا أمر عادي. هناك قالوا فيما يتعلق بالمني في الغسل: إذا انفصل المني عن مكانه ولم يخرج إلى الخارج فخرج، هل يعيد الغسل وكان اغتسل قبل ذلك؟ قالوا إنه لم يخرج من الأصل، اغتسل حينما انفصل من الصلب ولكن لم يخرج الخارج، فقالوا حتى لا غسل عليه لأنه لم يخرج إلى الخارج. وقوم قالوا إذا تحرك من مكمنه ففيه الغسل، ثم إذا خرج بعد ذلك هناك من يقول يغتسل لأنه خرج إلى الخارج، هناك من يقول لا يغتسل لأنه اغتسل إليه من قبل، ويتفقون على أن الإنسان بعد أن يخرج المني يستحسن له أن يريق البول، لأنه إذا كان في القصبة شيء من بقايا المني فإن البول يزيله، لا لأنه نجس يطهر محله، لأن المني طاهر عند الجمهور، ولكن لا يبقى في ذلك المكان، ربما يحصل بذلك التهاب في المكان الذي بقي فيه، وإذا جاء البول وأخرجه أخلى المحل من آثاره وسلم من آفاته. إذن الحديث في الاستنثار من البول. طيب المرأة تعمل إيش؟ ما عندها طريقة الاستنثار. إذن الغرض من هذا أن يتأكد الإنسان قبل أن يقوم من مكانه ذاك بأن بوله قد انتهى، ولا سيما الذين أصيبوا عافانا الله وإياكم بمرض البروستاتا، فقد تضغط على الحالب أو تجعل البول ينزل ببطء أو بفتور فيظن أن البول قد انتهى، وإذا قام فإذا بشيء يسبقه. إذن الغرض من أن يستنثر أو ينثر ذكره للتأكد من أنه قضى بوله وانتهى. وحديث الأعراب لا تزرموه، أي اتركوه لينزل البول بطبيعته. وعلى كل الحديث سنده ضعيف والجمهور لم يأخذ بذلك، والغرض منه التأكد من إنهاء عملية إراقة البول كاملة حتى لا يبقى شيء في الطريق، إذا قام وتحرك نزل عليه وعلى ثيابه، والله تعالى أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. هذا الحديث يا أخوان يأخذ حيزا كبيرا، والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. فلما نزلت هذه الآية، والواقع أن تناول هذه الآية يرتبط بما قبلها فيما يتعلق بمسجد الضرار، لأن الله سبحانه وتعالى بين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، بخلاف مسجد الضرار أسس على إيش؟ ليكون مأوى للذين يحاربون الله ورسوله. فهنا كانت مقارنة وتفضيل النسبي، أحقية نسبية، وقد جاء في القضية من حيث هي: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يا رسول الله ما هو؟ أو تشاحى اثنان، قال أحدهما هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله. فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من حصباء الأرض وضرب بها أرض المسجد، فقال: مسجدكم هذا، مسجدكم هذا، ثلاث مرات. وهنا الآية قطعا نزلت في قباء لأنها في مقابلة مسجد الضرار، وبين سبحانه وتعالى أنه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق. فلما ذكر سبحانه مسجد الضرار ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه أبدا، وجاء بالمسجد الآخر وقال: فيه رجال يحبون. الواقع أن هذه القضية تمثل أسس على التقوى من أول يوم. أول يوم هذه الأولية الزمنية ولا الأولية الأولوية والأفضلية؟ إن كان من الأولية الزمنية مسجد قباء قبل هذا المسجد زمانا، لأنه صلى الله عليه وسلم بناه قبل أن يصل إلى المدينة وقبل أن يشرع في بناء هذا المسجد. وإن كان من الأولوية والأفضلية فهذا المسجد. والواقع الذي ترتضيه العقول والذي يقتضيه النصوص أن المقارنة تصلح لكل مسجد على وجه الأرض أسس من أول يوم تأسيسه على تقوى. لماذا؟ هناك مساجد تقام للرياء للسمعة، يبني مسجد ويجعل له ضريحا فيه، يكون المسجد وسيلة إلى أن يدفن في هذا الضريح في هذا المسجد، يبني مسجد إلى يغتصب الأرض، يكون هناك عوامل أخرى. ولكن أسس على التقوى من أول يوم، ليس هناك دخل وليس هناك غبن وليس هناك غش ولا غرض آخر، فهو أحق من أن يقوم الإنسان في مسجد فيه شبهة أو فيه تهمة مما يتجنب أمره، فهي عامة. إذن على هذا سبب النزول كما يقول علماء الأصول قطعي الدخول في النص، وسبب النزول هو مسجد قباء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: إن الله يثني عليكم، أي في الطهارة، ماذا تفعلون؟ هناك تأتي بعض الروايات إننا نستنجي بالماء، وهناك رواية مشهورة إنا نتبع الماء الحجارة، يعني نستجمر بالحجارة أولا ثم نغسل ونستنجي بالماء بعد ذلك. إذن هذا هو السبب. ومن هنا قال العلماء: أيها أفضل، الاستجمار فقط بالحجارة، الغسل بالماء فقط، الجمع بينهما؟ واتفقوا على أن الجمع بينهما أفضل. وبعض العلماء يقول: لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة والماء، ففي قضية تبوك وحديث المغيرة أنه نأتيني بثلاثة أحجار، وحديث ابن مسعود فأتيت بحجرين وروثر، وحديث المغيرة ثم جاء فصببت على يديه فتوضأ، وكانت الإداوة مع المغيرة، فقالوا الرسول لم يجمع بين الحجارة والماء في حديث عرفناه. والآخرون قالوا: إن الله يثني عليكم، وبين السبب في ثنائه عليهم ما هو، وقالوا: نتبع الماء الحجارة. ولا شك أن استعمال الطهورين أولى من استعمال طهور واحد، ولا شك أن الماء ينقي. ثم قيل لبعض السلف: تستنجي بالماء. قال: إذا تظل يدي منتنة، لأنه يباشر النجوى باليد في غسل الماء، وكان يستعمل. أما استعمال الحجارة فإن اليد لا تباشر النجاسة، فكان البعض يكره استعمال الماء لأنه يباشر النجاسة بيده عند الغسل. والبعض يقول: لا، هذه طهارة وينبغي استعمالها. واتفقوا على أن الجمع بين الطهورين أفضل، فيستجمر بالحجارة ولا يباشر النجوى بيده، ثم يغسل بالماء ما أبقت الحجارة في ذلك المحل. وهذا يأخذ من هذا الحديث: إن نتبع الماء الحجارة، يعني نستعمل الحجارة أولا بالاستجمار، ثم نتبع الاستجمار بالغسل بالماء، فنجمع بين الأمرين. والله تعالى أعلم.